لم يكن للعباس شأن كبير بالنبي عليه السلام وهو دون البلوغ، فقد كان هذا لجدي عبد المطلب ثم كان لأبي طالب، ولهذا ورث أبو طالب بعد ذلك هذا الهم الأكبر في رعاية ابن أخيه بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب حاضرا يوم أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من آمنة، بل قيل إنه هو الذي خطبها له. ثم بعد ذلك كان أبو طالب نعم النصير لنبينا عليه السلام بعد أن بعثه الله في أخبار مشهورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه يشفع له يوم القيامة، لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب شفاعة مقيدة، لأن الله قال في كتابه العظيم عن أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه يجعله أقل أهل النار عذابا. وفي هذا إشارة خفية واضحة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوه قد كتب الله له النار، لو كان عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب له النار، لكان انصراف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه أولى من انصراف شفاعته إلى عمه، لأن حق الوالد على الولد عظيم أيا كان. نعمة الوجود جعلها الله عز وجل مرتبطة بسبب الوالدين، ولهذا في الحديث: لا يقتل والد بولده. فلو كان قد كتب الله لعبد الله عم النبي والد النبي صلى الله عليه وسلم النار، لكانت شفاعته صلى الله عليه وسلم لوالده أولى من شفاعته لعمه. وقلت هذا إيماء خفي في بيان ذلك، وليس هذا هو المقصود. الحديث عن العباس بن عبد المطلب، لكن نتحدث الآن عن أبي طالب حتى نصل إلى العباس.